ما لا يمكن أن يفرق بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح والأركان. وقولهم قول وعمل يراد به قول القلب أي تصديقه واعتقاده، وقول اللسان وذلك نطقه، وعمل القلب من محبة وخوف ورجاء، وعمل الجوارح. وليس المقصود بقولهم قول وعمل أنه قول باللسان وعمل ظاهر دون اعتقاد، هذا أمر ليس المراد قطعا. فإذا أرادوا التفصيل قالوا قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان. ثم إنها تواردت الأعمال بعد، ففرض الله عز وجل عليهم الصلاة، فلو أبوا وقالوا لا نصلي لما كان لإقرارهم فائدة، لأن الإقرار فيه الشهادة بأن لا إله إلا الله التي معناها أن لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. فمن رضي بالله ربا ومعبودا فعليه أن ينفذ، أما أن يقول أنا أرضى به ربا لكني لا أطيعه فهذا من التناقض العجب. ثم ذكر رحمه الله تعالى بقية الأعمال من صوم وحج وزكاة وغيرها، وأخبر أنها لا تنفع العبد، أنه لا ينفع العبد إقراره إلا إذا عمل. ثم قال في آخره فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاون أدبناه وكان بها عندنا ناقصا. وهذا كله يصح، لكن في أمر الصلاة الصحيح أن الصلاة خصتها النصوص بأن من تركها ولو تهاونا وكسلا، فالصحيح الذي عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعليه جمهور المحدثين كما نقل محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة، أن ترك الصلاة ولو على سبيل التهاون كفر وإن كان مقرا بها غير جاحد، هذا هو الصحيح. والدليل الأدلة التي خصت الصلاة من بين بقية الأعمال، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما أمهل، فإن سمع أذانا وإلا أغار، فإذا كانت الصلاة فيهم علم أنهم من المسلمين، وإذا كانوا قد عطلوا الصلاة وعطلوا الشعيرة التي قبلها وهي الأذان فإنه تبين بذلك أنهم غير مسلمين، فكان يغير عليهم صلى الله عليه وسلم. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على عظم أمر الصلاة وعظم قدرها، كما صنف الإمام الجليل محمد بن نصر المروزي رحمه الله كتابه الذي هو من أنفس ما ألف في الصلاة تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي وهو من أعلم الناس باختلاف العلماء وأقوالهم، وقد حكى عن جمهور المحدثين، وهذه مسألة ليست بالهينة، أن هذا قول جمهور المحدثين لا العكس، أن يقال قول الجمهور عدم تكفير تارك الصلاة، وتكفيرها قول أحمد. وقبل أحمد أين كان الناس؟ أحمد رحمه الله تعالى أحد أهل العلم مسبوق بأناس من شيوخه وشيوخ شيوخه إلى التابعين إلى الصحابة رضي الله عنهم، والأمور مضبوطة بأسانيدها معروفة. فجمهور أهل العلم من المحدثين على كفر تارك الصلاة، ومنهم من يرى عدم كفر تاركها إذا كان على سبيل التهاون، أما تركها للجحد فلا شك في كفره عند الجميع. قال إن الله لم يوجب الصلاة، أو قال إن الله لم يحرم الزنا ولم يحرم الخمر، فهذا كفره عند الجميع، ما هو محل إشكال إذا كان على سبيل الجحود للحكم الجلي البين، هذا عند الجميع. لكن الكلام في التهاون، فمن تركها تهاونا الصلاة تحديدا فالصحيح أنه يكفر. نعم. السلام عليكم. في الأثر الذي قبلها أثر ابن عباس ذكر في ترتيب الفرائض أنها الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج ثم الجهاد، أليس الجهاد قبل الحج؟ الجهاد من حيث مشروعيته شرع على مراحل. في مكة كانوا مأمورين بكف اليد، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ثم بعد ذلك شرع لهم أن يدفعوا عن أنفسهم العدوان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم شرع لهم الجهاد جملة بأن يرفعوا دين الله عز وجل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. أما الحج فالصحيح أنه فرض عام 9، لم يجب إلا عام 9 من الهجرة، فلما فرض عام 9 كان للمشركين بعض العهود، وكان في المشركين طبع خبيث، وأنهم يطوفون بالبيت عراه، وكان لهم بقية عهد، فأمر عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس تلك السنة، وأن ينادى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. ثم بعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه فرض عام 9، أما الجهاد فإنه فرض قبل ذلك، ولعله لم يرد يعني الترتيب نفسه، الترتيب المراد، لأنه فرض الحج ثم فرض الجهاد، لعله لا يرى هذا، أو أن يكون يرى أن الحج كما كان يرى الشافعي أنه فرض عام 6، لكن حتى الجهاد فرض قبل ذلك. نعم، لكن يظهر والله أعلم أنه لم يكن في ذهنه أمر الترتيب، أو أن الراوي ذكر ذلك على سبيل إجمال ما ذكر ابن عباس دون أن يراعي أمر الترتيب. نعم. قال رحمه الله: باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم أي يوم أنزلت، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس عن طارق بن شهاب قال: قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لو أنا نعلم أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال قرأ ابن العباس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده رجل من أهل الكتاب فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناه عيدا. فقال: لقد أنزلت يوم عرفة يوم الجمعة. هذه الآية لها شأن عظيم جدا، وهي من أعظم منن الله البالغة على هذه الأمة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل ونعمة تامة ورضا من الله عز وجل بهذا الدين الذي نحن عليه، فلا يقبل من أحد سواه، ومن لقي الله بغيره في القيامة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الخاسرين، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آية عظيمة الشأن، فيها بيان كمال الدين، وأنه ليس بحاجة إلى اختراع المخترعين وبدع المبتدعين وضلال الضالين وإحداث المحدثين، وأنه ليس بحاجة إلى تلفيق المزورين والفجرة من عباد الغرب والشرق الذين يزعمون نقص الدين، وأنه بحاجة حتى يساير هذه القرون المتأخرة إلى ضلالات أولئك الفجرة الملحدين. دين كامل، ومن أكمله؟ أكمله الذي إذا أكمل شيئا لم ينقص، رب العالمين الحكيم العليم. فعلى الأمة أن ترضى بما أكمل الله لها، وأن لا تبتغي بديلا سواه. اليوم أكملت لكم دينكم، لما قرأ عمر رضي الله عنه أو قرأت عند عمر هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، قال رجل من اليهود، وفي بعض الروايات أنه كعب الأحبار رحمه الله، إما أنه قيل رجل من اليهود يعني باعتبار ما كان لأنه كان يهوديا، أو أن ذلك قبل إسلامه يحتمل الله أعلم، لكن كعبا أسلم قطعا في زمن عمر رضي الله عنه، كان قد أسلم يقينا، فإما أنها قيلت باعتبار ما سبق، أو أنها كانت قبل إسلامه. قال: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا، يعني لعظم وكبر دلالة الآية على كمال الدين. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم أي يوم نزلت، أي يوم أنزلت؟ أنزلت يوم عرفة، يوم جمعة، وكل ذلك من أعياد المسلمين. فالجمعة عيد لأهل الإسلام، وعرفة من الأيام العظام والمواقف الكبيرة في الإسلام. فنحن بحمد الله عز وجل لا نحتاج أن نتخذ يوما عيدا كما يفعل اليهود وغيرهم، لأن هذه الآية أصلا نزلت في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يعد عيدا بحسبه. ليس المقصود العيد مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، ولكنها عيد بحسبها، عيد الأسبوع بالقدر الذي جاءت به السنة، بالقدر الذي جاءت به السنة فيها. وليس معنى العيد أيها الإخوة مثل ما يقع عند هؤلاء الهمل الضائعين من النصارى وغيرهم، ليس معنى العيد التفلت والفوضى والفجور ووقوع الفواحش، ما يكون هذا عيدا، هذا يكون نكبة ويكون بلاء. أي عيد في الخروج على أحكام الله عز وجل؟ ليس معنى العيد الانفلات والفوضى. ولهذا أول ما يبدأ المسلمون في عيدهم يبدأون بالصلاة، وصاحب الصلاة ليس صاحب فوضى وصاحب فواحش. فالعيد يفرح به، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ليعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة. فيوم العيد ليس كغيره قطعا، يقينا ليس كغيره. ولهذا رخص فيه بأشياء لم يرخص فيها في غير ذلك اليوم. فللنساء أن يضربن الدف دون الرجال، وفيه شيء من السعادة والبهجة التي تقع للمسلمين بتمام نعمة الله بالصوم أو بوقوع الحج وما جعل الله عز وجل من إدراك العشر، فيكون فيه بهجة وسعادة لا شك في هذا. ولهذا يشرع للمسلم أنه يتزين فيه ويقوم من أول يومه ويصلي، ويشرع في يوم الفطر، في عيد الفطر، أن يغنى الفقراء، فشرعت زكاة الفطر حتى لا يكونوا منكسرين في ذلك اليوم الناس على حال من الفرح والتزين وهم يسألون الناس، فشرعت هذه الزكاة لهذه الحكمة العظيمة أن يغنوا. لا شك أن يوم العيد ليس كغيره، لكن ليس معنى ذلك أن هذا العيد يعبث بأحكام الله عز وجل فيه باسم أن الناس في عيد. لما تفعلون هذا كله في عيد؟ والعيد يتيح للناس أن يعصوا الله، لا يعصى الله لا في عيد ولا في رمضان ولا قبل رمضان ولا بعد رمضان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالحاصل أن هذه الآية من أعظم منن الله عز وجل علينا، وأن لسنا بحاجة أصلا إلى أن نتخذ أي يوم عيدا أيا كان ذلك اليوم. فليس لأهل الإسلام أبدا إلا عيدان اثنان فقط، وليس لأحد أن يستحدث عيدا بأي مسمى أو بأي مناسبة، البتة هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سواه فهو من المخترعات المبتدعات ومن التشبه بغير المسلمين. نعم. قال رحمه الله: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: باب على كم بني الإسلام. باب، بسم الله عليه. قال رحمه الله: باب على كم بني الإسلام. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. الحسن. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. بن محمد، صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الأشناني الكوفي قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي حدثنا قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي بن علي الشقيقي قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال سمعت أبي قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. في هذا الباب ذكر رحمه الله تعالى المباني التي بني عليها الإسلام. هذا الدين العظيم بني على هذه الأمور الخمس العظام الكبار، وهي المباني والكبار القواعد الكبار التي عليها بني الإسلام. على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فشهادة أن لا إله إلا الله هي الأصل، وهي التي بها يبدأ، ولا يصلح شيء قبلها، فهي أول ما أوجب الله. فإذا أراد أحد أن يسلم فإن أول ما يلقن أن يلقن الشهادة. فلو أنه مات لكان هذا فرضه فقط. لو أنه مات مثلا الآن قبل أن يؤذن، أو قبل أن لنقول قبل أن يدخل الوقت أو لا، كان الواجب عليه فقط هو الشهادتين. فعليه أن يتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا دخل وقت الصلاة وجبت عليه الصلاة. ثم إذا مر عليه شهر رمضان في الشهر التاسع من هذه السنة إن شاء الله وجب عليه الصوم، ولا يجب عليه قبل ذلك. ثم إذا أدركه الحج وكان قادرا مستطيعا في الشهر الثاني عشر فإنه يلزمه الحج. ثم إذا أتم سنة من العام القادم لزمته الزكاة بعد أن يحول عليه على المال عنده الحول. فأول ما يبدأ به هما الشهادتان، وهما الواجب الأول. أول الواجبات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد ذلك كما في حديث معاذ. هذه الأركان مرتبة، ولا سيما الثلاثة الأولى. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فذكر له الأركان مرتبة، أن يبدأ معهم أولا بشهادته، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا دخل المسلم الإسلام الضحى مثلا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هذا هو الفرض اللازم له. وما قبله كما تقدم من صلاة الفجر هذا قد مضى وقته، وما سيستأنفه من صلاة الظهر هذا لم يأتي وقته بعد. وهذا يبين لك أن أول الواجبات هو الشهادتان، هو الشهادتان، وليس أول واجبات شيء غير الشهادتين. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن كان ثم صلاة حاضرة فإنها تجب بعد الشهادتين، ثم بعد ذلك كما قلنا في الصوم وفي الحج وفي الزكاة. فالحاصل أن هذه المباني العظام تدل على أنه لا بد من العمل، وأن لا يقوم الإنسان إسلام بدون عمل. أي إسلام يكون الإنسان وهو لا يعمل، يزعم أن إيمانه في قلبه وأنه مؤمن وأنه صادق، ثم لا يظهر برهان على هذا. أمور القلوب إلى الله عز وجل، ولا بد من القول والعمل قطعا، لا بد منهما. إذ الإيمان قول واعتقاد وعمل. فمن أظهر القول وشهد أن لا إله إلا الله حقن دمه وماله، وحرم على الناس أن يتعرضوا له في دمه وماله، وعمل معاملة المسلمين وأمره إلى الله. لكن لا بد أن يعمل قطعا، فإن امتنع عن الزكاة أجبر عليها، وإن امتنع عن الصلاة دعي إليها، فإن أبى فإنه يقتل على تركها. فأما أن يقول إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يعمل، فلا شك أن هذا لا ينفعه وليس هو من أهل الإسلام إذا ترك بالذات الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.